وهذا قتيبة الباهلي الذي توغل في آخر الشرق وأبى إلا أن يدخل بلاد الصين، فقال له أحد أصحابه محذرا مشفقا: لقد أوغلت في بلاد الترك يا قتيبة، والحوادث بين أجنحة الظهر تقبل وتبر. فأجابه قتيبة: والإيمان قد بلغ منه كل مبلغ، بثقتي بنصر الله توغلت، وإذا انقضت المدة لم تنفع العدة. فلما رأى ذلك المحذر عزمه وتصميمه على المضي لإعلاء كلمة الله، قال له: اسلك سبيلك حيث شئت يا قتيبة، فهذا عزم لا يفله إلا الله. ورحم الله شاعر الإسلام محمد إقبال إذ يقول: بمعابد الإفرنج كان أذاننا، قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما غاشما جبارا. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها الأزهار. تعالوا معي يا شباب لنسأل ديار الشام وسواد العراق ورياض الأندلس ووادي مصر وفياف الجزيرة وبطاح أفريقيا وربوع العجم وبلاد الهند وأرجاء الصين ومعالم الدنيا، لنسألهم عن أخبار أولئك الجدود البواسل الأمجاد الذين تربوا على الإيمان والإسلام وتخرجوا من مساجد المدينة المنورة ومكة والأقصى وقرطبة والأزهر والأموي. إن عندهم جميعا خبرا أكيدا من مفاخرهم وأمجادهم وعلومهم وحضارتهم وقيمهم ومبادئهم وبطولاتهم وتضحياتهم. فهم الذين هذبوا النفوس وهدوا القلوب ونشروا العلم وفرضوا المعرفة وكرموا الإنسان وطمسوا معالم الوثنية وأشعوا على العالمين نور الحق والهداية والعرفان، وأنبتوا الأرض خيرا وعسلا ولبنا، وطبعوا في ضمير الزمان مبادئ التوحيد والعدل والإخاء والمساواة. هل عرفت الدنيا أنبل منهم وأكرم أو أرأف أو أرحم أو أجل أو أعظم أو أرقى أو أعلم؟ أعلنوا الحرية يوم كانت الأمم ترسف في قيود العبودية، ونشروا التوحيد يوم كانت العقول مصفدة بأغلال الجاهلية، وأقاموا العدل يوم كانت فارس والروم تسخران الشعوب لمطامعهما الحربية. بذلوا المال في المكارم حين كان يجمعه غيرهم من المظالم، وصانوا الأعراض والحرمات حين كان غيرهم يبيع الأمهات والأخوات. جباههم تخضع لله وتعلو عمن سواه، وقلوبهم تهوى الجمال وتنفر من كل قبيح، وعقولهم تؤمن بالحق وترفض كل باطل، وأيديهم يد مع الله وأخرى مع الناس. آمنوا بالدين ليرفعوا به الدنيا، وعملوا الدنيا ليخدموا بها الدين، وجمعوا بين الدين والدنيا ليكونوا في الحياة أعزاء وفي الآخرة من الفائزين. حكموا الدنيا فملؤوها إيمانا وأمنا وسلاما، وعصفت بهم النكبات فاستقبلوها صبرا وابتساما، ومن اعتدى عليهم جعلوا الأرض فوق المعتدين أطلالا وركاما. دماء الشهداء عندهم عطر الشباب والرجال، وسهام الأعداء في صدورهم أوسمة العزاء والكمال، وخوض المنايا في سبيل دينهم أغنية النساء والأطفال. لمواكب الشهداء عندهم أفراح وأعراس، ولصليل السيوف في آذانهم ألحان وأنغام، وللمعارك الحمر تربيهم أمهاتهم في الأسرة والقبيلة. إنهم في الحقيقة جيل فريد لا كالأجيال، ورجال متميزون لا كالرجال، وأمة رائدة لا كالأمم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا حرير المجامع. يا شباب، كثيرا ما نسمع عن شعارات خمسة ترددها ألسن وتهتف بها حناجر: الله غايتنا، والرسول قدوتنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. ولكن هذه الشعارات التي تنبعث من الأفواه المؤمنة هنا وهناك لا يمكن أن تتفاعل مع القلوب ولا أن تترك أثرها في النفوس إلا أن يتأسى المنادون بها بأصحاب المدرسة الأولى التي قام على تأسيسها نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه وخلفاؤه وأصحابه من بعده رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المدرسة التي خرجت رجالا وأبطالا كانوا وما زالوا المنارات المتلألئة للأجيال المتسلسلة في كل زمان ومكان، منارات في الإيمان والإخلاص، منارات في الجهاد والتضحية، منارات في الصبر والعزيمة، منارات في الثبات والصمود، منارات في التبليغ والدعوة، منارات في الأخلاق والمعاملة. وعندما يتحقق شبابنا بهذه الشعارات الخمسة ويظهر أثرها في أقوالهم وأفعالهم وتتجسد في حياتهم وواقعهم، عندئذ يرجى للإسلام عزة وكيان، وتقوم للمسلمين وحدة ودولة، وليس ذلك على الله بعزيز. أتدرون يا شباب ما هو التعمق بشعار الله غايتنا؟ أن تخلصوا من كل ما يكبلكم، وأن تخلصوا لله في كل قول وعمل وفي كل عبادة وجهاد حتى يقبلكم الله من عباده المخلصين. وليكن شعاركم الذي ترددونه في كل وقت وكل حين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن تعتقدوا في قرارة وجدانكم أن شريعة الله هي الهادية والمنقذة والشاملة والخالدة، وما عداها من أنظمة الأرض وقوانين البشر تخبط وشقاء وجاهلية. أن تستسلموا استسلاما كاملا لكل ما يأمر الله به من أمر وما ينهى عنه من نهي، وهذا من مقتضيات الإيمان والعبودية لله سبحانه، ذلك لأن الله هو الخالق فله الحق أن يتصرف في شؤون خلقه كما يريد، وهو العليم فهو أعلم بما يصلح عباده من أنظمة ومناهج وأحكام، وهو الحكيم يصنع كل شيء ويضعه في موضعه المناسب بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد. وحسبكم أن تتأسوا بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امتثاله واستسلامه لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقبيل الحجر الأسود دون أن يدرك الحكمة من هذا التقبيل، فما وسعه غير أن يخاطب الحجر بقوله: أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وصدق الله سبحانه القائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أن توقنوا من أعماق قلوبكم أن الله سبحانه هو المحيي والمميت، وهو المعز والمذل، وهو النافع والضار، وهو الباسط والقابض، وهو بيده مقاليد كل شيء، وهو على كل شيء قدير. فما عليكم إلا أن تستسلموا لقضائه في كل ما ينوب ويروع، وأن ترضوا بقدره في كل ما يطرأ ويقع، وأن تصبروا على حكمه في كل ابتلاء ومصيبة. وحسبكم أن تضعوا نصب أعينكم قوله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأخيرا، لا يمكن أن تتحققوا بشعار الله غايتنا إلا أن تجعلوا رضا الله سبحانه وخشيته في نفوسكم هدفا وغاية، سواء أرضي الناس عليكم أم سخطوا، أأثنوا عليكم أم تكلموا، أأعرضوا عنكم أم أقبلوا. وحسبكم أن تضعوا نصب أعينكم قوله تبارك وتعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وقوله سبحانه إلى جانب قوله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس. وقوله أيضا: من أرضى سلطانا بما يسخط ربه خرج من دين الله. وما أجمل أن تتمثل القائل في محبة الله وابتغاء رضوانه، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فإن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ثم أتدرون ما هو التحقق بشعار الرسول قدوتنا؟ هو الاقتداء الكامل بالمثل الأعلى الذي سما على كل العبقريات البشرية والنضج الإنساني، والذي كان وما زال المنارة المتلألئة في آفاق الظلمات ودروب الجاهلية. وكلما توارت الدهور وتعاقبت العصور، وجد الناس في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم المثل الكامل والأسوة الصالحة والمنار الهادي. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وعظمة القدوة الحسنة التي اختص بها صاحب الرسالة الخالدة صلوات الله وسلامه عليه هي شاملة عامة، سواء ما يتعلق بالعبادة أو الزهد، أم ما يرتبط بالتواضع أو الحلم، أو ما يختص بالقوة أو الشجاعة، أو ما يتصل بحسن السياسة أو الثبات على المبدأ. تعالوا يا شباب نستقي من بحر عظمته ومن فيض كمالاته غرفة تروينا من الظمأ، وتغسل عنا أدران الجاهلية، وتجعلنا شامة في الناس. تعالوا نتأسى بقدوة العبادة التي بلغ عليه الصلاة والسلام في مراتبها أعلاها. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، ولما قيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وأخرج الشيخان عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام، يقصد الزيادة في العبادة؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ وهكذا، فقد تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالله، فهو معه في كل حين، وشغف بالعبادة والمناجاة، فهو يقوم الليل ويصرف فيها جزءا من النهار، ويجد في الصلاة لذته وقرة عينه، وينهى أصحابه أن يقلدوه فيما لا طاقة لهم به. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل الناس به فيفرض عليهم. ويروي أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، أي صام مواصلا الليل بالنهار والنهار بالليل يومين أو ثلاثة، وكان ذلك في آخر رمضان، فواصل ناس معه فبلغه ذلك فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدعو له المتعمقون، أي المبالغون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، أي يعينني ويقويني. إن الذي يلفت النظر في ظاهرة تعبده عليه الصلاة والسلام هو ذلك الجمع الغريب بين العبادة التي بلغ أعلى مراتبها وبين القيام على أمور الدنيا وشؤون الدعوة وقضايا الجهاد. كان يناضل أمة بأكملها ويسوس دولة فتية في وجه العالم، يوفد إلى الملوك ويدعوهم ويستقبل الوفود ويكرمهم ويبعث السرايا ويقودها ويجادل من حوله أهل الأديان وأهل السلطان ويهيب ويحتاط للهزيمة ويبعث العمال ويجب الأموال ويقسمها بنفسه ويقول إن لم أعدل فمن يعدل، ويشرع للناس دين الله فيفصل المجمل من الوحي ويوضح الغامض ويرسم السنن فيخرج من الأصل فروعة ويرد ما لم يطلعه الله عليه إلى ما أطلعه الله عليه، وهو في كل ذلك يؤدي العمل اليومي الذي ينوء به أبطال هذه الدنيا. وبين هذه الهموم والمشاغل يتجلى النبي صلى الله عليه وسلم الناسك العابد بالليل والنهار، أعظم انقطاعا إلى الله ممن انقطعوا إليه في الصوامع وفي رؤوس الجبال. ذلك الجمع بين الدين والدنيا يجعل من بطل الأبطال صلى الله عليه وسلم مثلا قائما بنفسه في تاريخ البشرية منقطع النظير. وكيف لا يكون صلى الله عليه وسلم في أعلى مراتب العبادة وهو المنفذ لكل ما أمره الله به من تهجد وعبادة وتسبيح وذكر ودعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. تعالوا نتأسى بقدوة الزهد التي بلغ عليه الصلاة والسلام في تحقيقها مداها. يقول عبد الله بن مسعود: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قام على حصير وقد أثر في جنبه الشريف، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء تجعله بينك وبين الحصير يقيك منه؟ فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وهو القائل: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، ما كان عيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. وروى ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر ثلاثة أيام تباعا منذ قدم المدينة حتى مضى لسبيله. وأخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: إن فاطمة رضي الله عنها ناولت النبي صلى الله عليه وسلم كسرة من خبز الشعير فقال لها: هذا أول طعام آكله منذ 3 أيام. وكيف لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مراتب الزهد وهو المنفذ لما أراده الله منه وما خاطبه به: وللآخرة خير لك من الأولى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وعليكم ألا تفهموا يا شباب أن نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه حين أقام نفسه على خلق الزهد والقناعة وعيش الكفاف أراد من ذلك أن يحرم على نفسه وأهله زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، حاشاه أن يفعل ذلك، وهو الذي أنكر على بعض أصحابه تحريمهم على أنفسهم الزواج واللحم والفطر والأخذ بحظوظ الحياة. وعليكم ألا تفهموا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان زاهدا لفقر أو ضيق يد أو قلة طعام، ولو أراد مباهج الحياة والإكثار من الطيبات والتمتع بزهرة الحياة الدنيا لجاءته الدنيا طائعة صاغرة راغمة، ولكن أراد من زهده وتعففه عليه الصلاة والسلام أمورا وأمورا أذكر لكم أظهرها وأهمها. أراد أن يعلم الأجيال المسلمة بزهده هذا معنى المحبة والبذل والإيثار. روى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام متوالية ولو شئنا شبعنا، ولكنه كان يؤثر على نفسه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. أراد أن تتأسى الأجيال المسلمة بالعيش الكفاف القنوع مخافة أن تقعدهم زهرة الحياة الدنيا وفتنتها عن واجب الدعوة والجهاد، وتبطرهم النعمة والمغالاة في الطيبات عن إعلاء كلمة الله، ومخافة أن تبسط عليهم الدنيا فتهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم. روى البخاري ومسلم أن أبا عبيدة رضي الله عنه لما قدم بمال من البحرين خرج الأنصار لاستقباله بعد صلاة الفجر، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله، فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أراد أن يفهم الذين في قلوبهم مرض من منافقين ومبشرين وغيرهم من أعداء الإسلام أنه صلى الله عليه وسلم ما أراد من دعوته التي كان يدعو الناس إليها جمع المال ولا المظاهر الفانية ولا الدنيا الزائلة ولا النعيم ولا الترف ولا أن يصطاد الدنيا باسم الدين، وإنما أراد التماس الأجر من الله وحده وأن يلقى الله عز وجل، وليس عنده من حطام هذه الدنيا إلا الطعام الذي يكفيه ليلته والكساء الذي يستر عورته وما يبقى في بيته من أثاث ودراهم فهو صدقة. وهذا شأنه وشأن الأنبياء من قبل. ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. تعالوا نتأسى بالمثل الأعلى للتواضع وبالمثل الذي انطبع عليه سيد العرب والعجم عليه الصلاة والسلام. وإليكم يا شباب شذرات خاطفة من تواضعه الجم وخلقه العظيم لتعرفوا خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه في التواضع والتياسر وخفض الجناح. أجمع من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يبدأ أصحابه بالسلام وينصرف بكليته إلى محدثه صغيرا كان أو كبيرا، ويكون آخر من يسحب يده إذا صافح. وإذا أقبل جلس حث ينتهي بأصحابه المجلس، وكان يذهب إلى السوق ويحمل بضاعته ويقول أنا أولى بحملها. ولم يتكبر عن عمل الأجير والصانع سواء كان في بناء مسجد المدينة أو الخندق، وكان يجيب دعوة الحر والعبد والأمة ويقبل عذر المعتذر، وكان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم في مهنة أهله، وكان يعقل بعيره ويأكل مع الخادم ويقضي حاجة الضعيف والبائس ويجلس على الأرض. وكيف لا وقد أدبه الله سبحانه بهذا الأدب القرآني حين قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. تعالوا نتأسى بقدوة العفو والحلم التي بلغ فيها عليه الصلاة والسلام أعلاها، سواء عن عفوه وحلمه فيما يلقاه من جفوة الأعراب أو فيما عمل به بعد النصر والقوة غطرسة الأعداء. أما عن حلمه فيما يلقاه من جفوة الأعراب فنذكر هذين المثالين. ألف، أخرج البخاري عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا، أعطى الأقرع بن حابس رضي الله عنه 100 من الإبل، وأعطى عيينة رضي الله عنه مثل ذلك، وأعطى ناسا. فقال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد به وجه الله. فقلت والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته فقال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. باء، وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. وأما عن حلمه فيما عامل به الأعداء بعد القوة فحسبنا أن ننظر إلى معاملته لأهل مكة الذين أسرفوا في إيذائه وأمعنوا في اضطهاده وأخرجوه من بلده وتآمروا على قتله وقذفوه بكل بهتان من القول وزور. لتتجلى لكم يا شباب نفسه الكريمة في مرآة عفوه وصفحه الجميل. انظروا إليه فاتحا في جيش كبير لم تر جزيرة العرب مثله يكتسح مكة وتطأها خيله. انظروا إليه والبلاد في رحمته يشملها عفوه، والسادة الزعماء الذين عتوا في الأرض وفعلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم الأفاعيل يبزون بالبر والإحسان ويعاملون بالعفو والصفح الجميل، وحكام الأرض لا تعرف لأمثالهم غير قطع الرؤوس. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن جمعهم ومناهم وأمنهم وقال لهم قولته الخالدة ما ترون إني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكيف لا وقد أنزل الله عليه في محكم التنزيل خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين فاصفح الصفح الجميل. تعالوا نتأسى بقدوة القوة الجسدية التي فاقت كل قوة، لتعلموا يا شباب العظمة الشاملة في شخصية نبيكم عليه الصلاة والسلام. وكيف لا وقد صارع عليه الصلاة والسلام سيد المصارعين 3 مرات، وقال له بعد 3 أشهد أنك رسول الله. وكيف لا، وقد تصدى عليه الصلاة والسلام لأبي بن خلف في معركة أحد بحربة سددها على صدره فسقط عن الفرس وهو مدرج بدمائه. وكيف لا، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يلجؤون إليه عند حفر الخندق لتفتيت صخرة كبيرة صماء لم تعمل فيها السواعد ولا الفؤوس. وكيف لا، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يلذون بالنبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد المعارك لما يعلمون من رباطة جأشة وقوة جسمه ومتانة أعصابه. وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط.